مسألة يجب الغسل من العلاج سواء كان في آدم أو في غير آدم، وسواء كان في قبل أو في دبر، وسواء كان في حي أو كان في ميت، فكل من أولد فقد وجب عليه الغسل، أنزل أو لم ينزل، سواء كان فعله حلالا أو كان فعله حراما.